نوع جيب موبايل كمان. ايوه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من آخر ما تكلمنا عليه من المسائل ما يتعلق بواجبات الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية من الواجبات، وبينا أن هذه الواجبات من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن جمهور أهل العلم على أن هذه الواجبات من قبيل السنن، وذكرنا دليل كل قول فيما تقدم. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسنن الصلاة القولية والفعلية، وتقدم لنا من سننها الاستفتاح، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للإمام مالك، فإنه لا يرى شرعية الاستفتاح، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبسملة والاستعاذة، فإن الإمام مالك رحمه الله لا يرى ذلك إلا فيما يتعلق بالنافلة، فيرى التعوذ للنافلة كما تقدم. وأيضا قول آمين أيضا تقدم الكلام عليه، وتكلمنا عليه. وأيضا قراءة السورة بعد الفاتحة. قرأنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقراءة السورة بعد الفاتحة. إذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب فإنه يستحب له أن يقرأ سورة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا متواتر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذه السورة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بدئه، فقيل من سورة قاف والقرآن المجيد، وقيل من سورة الذاريات، وقيل من سورة الحجرات. ونهاية طوال المفصل بسورة النبأ، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن الكريم. الفجر يشرع أن يقرأ بطوال فصل، ويدل لذلك حديث كثيرة، من ذلك حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة. ومن ذلك أيضا حديث سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه المخرج في سنن أبي داود وغيره، قال: كان فلان يصلي بنا، فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ بالصبح بطوال فصل. والمغرب بقصاره، والعشاء بأواسطه. الشاهد هنا قوله: وكان يقرأ في الصبح بطوال فصل. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. الشاهد أنه قال: يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفجر بالطور، وقرأ أيضا بقاف القرآن المجيد. وأيضا في غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بالواقعة ونحوها من السور. فالسنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال فصل. الظهر تارة وتارة، وإن كان الأكثر أن يقرأ بأواسط المفصل، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالسماء ذات كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأيضا وفي بعض الأحيان يطيل في صلاة الظهر، يقرأ من طوال فصل، ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يحزرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، يعني بقدر ألف لام ميم السجدة، خرجه مسلم في صحيحه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في صلاة الظهر. وأما العصر فيقرأ بأواسط مفصل كما تقدم في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وأما المغرب فيقرأ بقصار المفصل كما تقدم في حديث سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظرون، يعني يرمون بالسهام، فيرون مواقع نبلهم من الإسفار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل المغرب وقصر قراءة. وأما بالنسبة للعشاء فيقرأ بواسط مفصل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا لما طال القراءة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وفي بعض الأحيان يقرأ بشيء من مما وردت السنة بقراءته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في البخاري وغيره في صلاة المغرب بالأعراف إذا لم يكن هناك مشقة، كما لو كان هناك جماعة محصورة، وقرأ أيضا كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيح قرأ بسورة والطور، وكذلك أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات كما في صحيح مسلم. قال: والجهر بالقراءة للإمام. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن جهر الإمام بالقراءة أنه سنة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الجهر بالقراءة للإمام واجب. الجمهور أو الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي يقولون بأن الجهر بالقراءة للإمام سنة، يعني لو أن الإمام صلى المغرب أو العشاء ولم يجهر لم يترك واجبا، وإنما ترك سنة من السنن. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة في الصحيحين قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وهذا في الصلاة السرية، يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة سرية، دل ذلك على أن الإسرار فيما يسر فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر أسمعهم الآية. والجهر فيما يجهر فيه قالوا هذا يدل على أنه سنة وليس واجبا. وأما عند الحنفية فالجهر في مواضع الجهر واجب، والإسرار في مواضع الإسرار واجب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهر في الصلوات الجهرية ويسر في الصلوات السرية. ويظهر والله أعلم أن يقال بالتوفيق بين القولين، وأنه لو خالف أحيانا وجهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فلا يقال بأنه ترك واجبا، لكن لو أكثر من ذلك أو داوم عليه لا شك أنه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره للمأموم. نعم صحيح، نعم يكره للمأموم أن يجهر، لأن المأموم إذا جهر فإنه سيشوش على من بجانبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيما يتعلق برفع الصوت، فيما يتعلق برفع الصوت الذي يؤدي إلى التشويش. قال: ويخير المنفرد. المنفرد يخير إذا صلى منفردا، مثلا فاتته صلاة المغرب وصلى منفردا، أو قام يصلي في الليل، أو فاتته صلاة الظهر، قال لك المؤلف رحمه الله يخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. فلو فاتته صلاة المغرب أو صلاة العشاء ثم قضى الصلاة فإنه مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. ويدل لذلك فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن عمر كان يجهر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسر، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يخير المأموم إن شاء جهر وإن شاء أسر. ومثل ذلك أيضا إذا قام المأموم يقضي ما فاته من الصلاة فهو مخير، إن شاء لو فاتته الصلاة وقام يقضي الركعات فهو مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني الإمام يستحب له أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأيضا يضيف الوارد: أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك أيضا منفرد. طيب، بالنسبة للمأموم يقول لك المؤلف رحمه الله: المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لا يضيف ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ودليلهم على هذا حديث أنس المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يزيد، أن المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، بل يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على التحميد بل يزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول هو الصواب. والتحميد، نعم، التحميد ورد له أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يجمع بين اللهم والواو، أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية أن يجرد اللفظ من اللهم والواو: ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة أن يقتصر على قول اللهم دون الواو: اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة عكس هذه الصيغة، أن يقتصر على الواو فقط: ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغ كلها واردة، كلها ثابتة. وحينئذ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يكون من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يأتي بهذا اللفظ وتارة يأتي بهذا اللفظ. قال رحمه الله: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. تسبيحة الركوع تسبيحة السجود تقدم أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها واجبة. طيب، ما زاد على ذلك سنة. ما زاد على ذلك سنة. وهم يقولون أدنى الكمال ثلاث، وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود في سنن أبي داود، نعم، أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات. لكن هذا الحديث منقطع لا يثبت، لكن هو أقل الجمع، أقل الجمع ثلاث. بالنسبة بالنسبة للإمام هو المصلي، إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا. فإن كان منفردا فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء أطال وإن شاء قصر، لكن نفهم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها كانت متناسبة، يعني إذا أطال الركوع، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، والركوع والرفع بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه قريبة من السواء، هذه قريبة من السواء، يعني ركوع ركوعه فرفعه فجلسته فسجدته بين السجدتين هذه قريبة من السواء. ويدل ذلك حديث البراء بن عازب في البخاري وغيره، قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت أو وجدت ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته قريبا من السواء. فإذا أطال السجود يطيل الجلسة، وإذا أطال الركوع أطال الرفع بعد الركوع، فيأتي بالذكر والرفع بعد الركوع محل التحميد، ملء السماء ملء الأرض إلى آخره، إذا انتهى من الذكر الواجب يقول لربي الحمد كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لربي الحمد لربي الحمد إلى آخره. فالمنفرد أمير نفسه، المأموم يكون تبعا للإمام. بالنسبة للإمام لا يتجاوز سجوده وركوعه قدر 10 تسبيحات، سواء استغرق هذه التسبيحات هذا القدر استغرقه بالتسبيح أو بغيره من الدعاء ونحو ذلك من الأذكار الواردة. فتركع يكون ركوعك إذا كنت إماما قدر 10 تسبيحات، تأتي بالواجب سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إن أردت أن تكرر سبحان ربي العظيم أو تأتي بشيء من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. في الركوع وردت له أذكار: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره. المهم أن الركوع لا يتجاوز قدر 10 تسبيحات، الرفع يكون بمقدار الركوع، السجود لا يتجاوز قدر 10 تسبيحات، الجلسة بين السجدتين تكون بقدر السجود. ويدل ذلك حيث أنس في السنن أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت صلاة أشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزروا، يقول سعيد بن جبير، حزرنا سجوده وركوعه فإذا هو بقدر 10 تسبيحات، فيكون الركوع والسجود بقدر 10 تسبيحات. وكما ذكرنا أن الرفع والجلسة تكون بقدر الركن الذي قبله. قال: ورب اغفر لي، كان تقدم الكلام عليه، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام. تقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور مذهب الإمام أحمد أنها ركن، وعند الشافعي أنها واجب، وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، يعني الركن إذا أنهيت التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الركن هو قول اللهم صل على محمد، ما زاد على هذا فهذا سنة، التبريك سنة، يعني كما صلي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك إلى آخره، هذا سنة. الركن هو قول اللهم صل على محمد. قال: والبركة عليهم، عليه وعليهم كما تقدم، والدعاء بعده، الدعاء بعده، والدعاء بعد التشهد سنة كما جاء في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما في الصحيح قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الدعاء بالاستعاذة بالله من أربع أنه سنة وليس واجبا: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا ما عليه جمهور العلماء، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ بالله من هذه الأربع من فعله عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع سنة، وذهب طاووس إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن هذا الأمر وجد له صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك كما سلف حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يدل على أنه لا يتعين الاستعاذة بالله من هذه الأربع. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه، وأن يتحرى المسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي تكون دبر الصلاة قبل التشهد، فهذا أولى وأحسن: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخره. هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة قبل السلام. قال: والسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. من سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أنه سنة. نعم، أنه سنة. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين. رفع الأيدي جاءت من أحاديث كثيرة، نعم، رفع سواء كانت لتكبيرة الإحرام أو لغيرها، كما في حديث علي، حديث ابن عمر، حديث مالك بن حويرث إلى آخره، حديث كثيرة. وقال المؤلف رحمه الله: مع تكبيرة الإحرام، يعني أنك ترفع مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم ترفع يديك، يعني الرفع مع تكبيرة الإحرام. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني أحمد ومالك والشافعي، ترفع مع التكبير، يكون رفعك مع التكبير. وعند أبي حنيفة: ترفع ثم تكبر، ترفع ثم تكبر. وكلا القولين صحيح، نعم، كلا القولين صحيح، فيكون هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، يعني باب السنة التي وردت على وجوه متنوعة. حديث ابن عمر ورد فيه الرفع مع التكبير، ورد فيه الرفع ثم التكبير كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا جاء في حديث مالك بن حويرث التكبير ثم الرفع، فتكون ثلاث سنن: السنة الأولى أن ترفع مع التكبير، السنة الثانية أن ترفع ثم تكبر، السنة الثالثة أن تكبر ثم ترفع. وهذه ثلاث سنن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. نعم. وقال طيب، وإلى أين يكون الرفع؟ إلى أين يكون الرفع؟ قال رفع يديه. أيضا الأئمة الثلاثة ترفع إلى حذو المنكبين، يكون الرفع إلى حذو المنكبين. عند الحنفية الرفع إلى فروع الأذنين، وكلاهما صحيح، يعني ترفع إما أن ترفع إلى حذو المنكبين أو ترفع إلى فروع الأذنين. نعم كلاهما، نعم كلاهما صحيح. حذو المنكبين جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فروع الأذنين جاء في حديث مالك بن حويرث، وحينئذ يكون هذا أيضا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة ترفع إلى حذو المنكبين وتارة ترفع إلى فروع الأذنين. قال رحمه الله: وعند الركوع، يعني ترفع عند الركوع، هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الأيدي، أن ترفع عند الركوع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الحنفية يرون رفع الأيدي فقط عند تكبيرة الإحرام، فقط عند تكبيرة الإحرام. واستدلوا على هذا بحيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حين الافتتاح، قال ثم لا يعود، يرفع حين الافتتاح قال ثم لا يعود. وهو الثابت، هذا الحديث ضعيف، لكن أصح من هذا ورود عن عمر، ورود عن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع عند الافتتاح، يعني ورد عن عمر أنه رفع عند الافتتاح فقط. نعم رفع عند الافتتاح فقط. لكن الرفع عند الركوع هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. نعم في الصحيحين. قال: وعند الرفع منه الكلام، هذا الموضع الثالث، والكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضع السابق. قال: وحطهما عقب ذلك، حطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، يعني حطهما عقب ذلك، وضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته. وضع اليمين على الشمال، هذا باتفاق الأئمة، يعني يتفقون على ذلك، لكن ما كيفية الوضع؟ نعم ما كيفية الوضع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، أنه مخير، إما أن يضع وإما أن يقبض. نعم إما أن يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى، وإما أن يقبض كما جاء، يقبض من عند الكوع كما جاء في حديث وائل بن حجر، كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي. والرأي الثاني، أو نقول بأنه أيضا كما أنه جاء الوضع وجاء القبض، أيضا حديث سهل بن سعد، نعم حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، فيه الوضع على الذراع اليسرى، حيث سهل في صحيح البخاري معلقا قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وهذا أيضا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحينئذ أيضا نقول بأن هذا من الصيغ الواردة على وجوه متنوعة، فتارة يضع أو يقبض أو يضع على ذراعه اليسرى، هذا كله وارد. وحينئذ نقول بأنه من باب الصيغ التي جاءت على وجوه متنوعة. قال: وجعلهما تحت سرته، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يجعل يديه تحت السرة، وقد جاء في ذلك حديث علي. وعند مالك والشافعي أنه يجعل يديه على صدره، وجاء في حديث وائل، وكلا الحديثين فيه ضعف. حديث وائل بن حجر في الوضع تحت السرة، حديث علي في الوضع تحت السرة، وحديث وائل في الوضع على الصدر كما يذهب إليه الشافعي ومالك، وكلا الحديثين فيه ضعف. نعم فيه ضعف، لكن أصح من هذا، أصح من هذا كما تقدم حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ولا شك أنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ستكون يداه على صدره أو على أوائل الصدر، كذلك أيضا ورد عن أبي بكر. هذا يعني هذا مما يرشح القول بالوضع على الصدر. قال: ونظره إلى موضع سجوده. نظره إلى موضع سجوده، يعني يقول لك المؤلف يستحب في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قالت: لم يخالف بصره موضع سجوده. وهذا الحديث أنكره أبو حاتم، يعني هو في مستدرك الحاكم، صححه الحاكم، لكن أبو حاتم رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ينظر أمامه. نعم ينظر أمامه، ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فإنه عرضت له الجنة والنار، هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه. نعم ينظر أمامه. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن يتحرى ما هو الأخشع لقلبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويعني هناك أحاديث الحقيقة تدل لما ذهب إليه الإمام مالك، وأنه ينظر أمامه. ومن ذلك حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزيلي عنا كرامك هذا، فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم والكرامة الستر، سترت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها شيء من الزخرفة إلى آخره. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه. فيظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن يتحرى ما هو الأخشع. نعم الأخشع لقلبه. قال: وتفرقته بين قدميه. نعم تفرقته بين قدميه. طيب إذا رفع من الركوع هل يضع يده اليمنى على يده اليسرى في بعد الرفع من الركوع، أو أنه يرسل؟ نعم أو أنه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: هو مخير، إن شاء وضع وإن شاء أرسل. والأئمة الثلاثة يرون الإرسال، أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون الإرسال، والرأي الثالث، الرأي الثالث الوضع، أنه يضع كحال قبل الركوع. وهذا هو الذي يدل له حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. قال وتفرقته بين قدميه قائما، يعني إذا كان قائما لا يلزق قدميه. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة هو تفرقة القدمين وإلزاق القدمين، هذا خلاف السنة وخلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندنا قاعدة وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون مقتضى الطبيعة وعلى مقتضى الطبيعة، هذا الأصل، الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، والطبيعة أن إذا قام أنه لا يلزق قدميه أحدهما بالآخر. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره، حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. وأيضا يدل لذلك حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع جاف يديه، نعم إذا ركع جاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه ووضع يديه على ركبتيه، فرج بين أصابعه ووضع يديه على ركبتيه، أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي سنن أبي داود. وتفريج الأصابع إذا وضع يديه على ركبتيه تكون أصابعه مفرجة، هذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع، يعني في الصلاة هذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع، يعني يتعمد تفريج الأصابع إذا وضع يديه على ركبتيه كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. لهذا قال لك المؤلف مفرجتي الأصابع، بحيث ابن مسعود جاف يديه وفرج أصابعه ووضع يديه على ركبتيه. قال ومد ظهره فيه، يعني في ركوعه، كما تقدم لنا حيث وائل حيث أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ظهره وجعله رأسه حيالة ظهره، لا يرفع رأسه ولا يخفضه، لا بل يجعل رأسه حيال ظهره. نعم. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، يعني إذا هوى للسجود هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ الأئمة الثلاثة أنه يبدأ بركبتيه، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يبدأ بيديه، مالك يقول يبدأ بيديه، والأئمة الثلاثة يقولون بأنه يبدأ بركبتيه. والذين قالوا بأنه يبدأ بركبتيه قالوا بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ألصق به، لا استدلوا على هذا الذين قالوا بأنه يضع ركبتيه قبل يديه، قبل ذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. الذين قالوا بأنه يضع يديه قبل ركبتيه استدلوا بحيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديثان حديث وائل وحديث أبي هريرة كلاهما فيه ضعف، كلاهما له شاهد، والأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وابن مسعود وابن عمر أنه يقدم ركبتيه، ورد عن ابن عمر أنه يقدم يديه، وهذه الأثار ثابتة يعني ورد عن عمر بن عمر بن مسعود تقديم الركبتين، ورد عن ابن عمر تقديم اليدين. ويظهر والله أعلم حسب القاعدة التي ذكرنا فيما تقدم أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، والطبيعة نزول الأسافل قبل الأعالي، والأسافل هي الركبتان، فينزل على ركبتيه. وما ورد عن الصحابة من تقديم اليدين فيظهر والله تعالى أعلم أنه عند الحاجة. وعلى هذا نجمع بين القولين، نقول الأصل أن تقدم الركبتان إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة ككبر أو مرض أو ثقل ونحو ذلك، فإنه إذا احتاج أن يضع يديه فليضع يديه. وقد ابن القيم رحمه الله أطال في الإجابة عن حديث أبي هريرة، يعني على القول بثبوته، وقال بأن حديث أبي هريرة فيه انقلاب على الراوي، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، ولا شك أنه إذا وضع يديه برك كما يبرك البعير. نعم، لأن البعير هكذا ينزل، يعني أوائله تنزل قبل مؤخرته، وإذا جعل أوائله نازل يديه قبل ركبتيه هنا برك كما يبرك البعير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن حديث أبي هريرة انقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، والله أعلم. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني لا بد أن يمكن كما تقدم، لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، لكن الأفضل أن يمكن، نعم، أن تمكن، يعني لا تكون مجرد ساجد، بل تمكن أعضاء السجود على الأرض. ويدل لذلك حديث أنس وحديث خباب رضي الله تعالى عنهما، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمكنون، كانوا يجدون حر الرمضة، يعني من سجودهم على أعضائهم وتمكين الأعضاء كانوا يجدون حر الرمضة. نعم، وكما تقدم حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصر ظهره ومكن يديه من ركبتيه. نعم، قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. نعم، السنة أن تباشر أعضاء السجود الأرض. سبق أن ذكرنا أنه إذا كان هناك حائل فإن هذا الحائل، إذا كان هناك حائل بين أعضاء السجود والأرض فإن هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من أعضاء السجود فلا يصح السجود. الحالة الثانية أن يكون متصلا بالمصلي فهذا يكره إلا لحاجة. الحالة الثالثة أن يكون منفصلا فلا بأس، لكن قال العلماء يكره أن يخص جبهته بشيء يشد عليه. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني يستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، إلا إذا كان مأموما يؤدي ذلك إلى الإيذاء. ولا شك أنه إذا جاف فإنه سيأخذ حيزا أكبر من الأرض، ولهذا وهذا أبلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى، لأن السجود هي الهيئة التي يظهر فيها التذلل أو ظهور التذلل في السجود أبلغ منه في غيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد المسلم ألا يكف شعرا ولا ثوبا، يسجد معه شعره ويسجد معه ثيابه، كلما أخذ من الأرض حيزا هذا كلما كان أفضل. لأنه يكون أبلغ في السجود الذي هو أبلغ في التذلل لله عز وجل، وهذا هو صدق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. فقال لك يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يجعل بطنه محمولا على فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج فخذيه ولا يحمل بطنه على فخذيه. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والاعتدال في السجود أن يكون المسلم عدلا وسطا، ما يمتد، بعض الناس إذا سجد تجد أنه يمتد، ولا ينكمش بحيث يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه. قال وتفريقه بين ركبتيه، نعم تفريقه بين ركبتيه، لأن هذا هو مقتضى الطبيعة أن يفرق بين ركبتيه. وتقدم حديث أبي حميد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه. قال وإقامة قدميه، أيضا السنة قالك وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض. هذا جاء في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد نصب قدميه واستقبل ببطونها ببطون الأصابع القبلة. فيستحب أن تكون قدماه منصوبتين وأن يستقبل بأصابع قدميه القبلة كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري. قال رحمه الله وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. قال وهل يرص قدميه إذا سجد أو لا يشرع ذلك؟ الوارد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، الذي ورد. فيظهر والله أعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قارب بين قدميه. أما رص العقبين كما جاء في زيارة ابن خزيمة، نعم جاء رص القدمين في صحيح ابن خزيمة زائدا على ما في صحيح مسلم، فهذه زيادة فيها نظر، نعم فيها ضعف. فيظهر والله أعلم أنه لو قارب بين قدميه فيدل له ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني يداه في السجود تكون حذو منكبيه. وقد جاء في ذلك حديث أبي حميد في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه الترمذي، أو حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه، حيث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه. فيكون هذا من باب السنة، ورد على وجوه متنوعة، تارة تكون الكفان حذو المنكبين وتارة تكون حذو الأذنين. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني إذا قام يرفع يديه أول ما يقوم من السجود. يقول لك المؤلف رحمه الله يرفع يديه وقيامه على صدور قدميه. إذا قام من الركعة الثانية من السجدة الثانية في الركعة الأولى يقول مؤلف رحمه الله تعالى: يقوم على صدور قدميه. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجلس للاستراحة، لأنه قالك يقوم على صدور قدميه لا يجلس، وعلى هذا لا يجلس للاستراحة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يجلس للاستراحة، الأئمة الثلاثة لا يرون شرعية الجلوس للاستراحة. الرأي الثالث رأي أبي يعلى وتلميذه، رأي أبي يعلى وتلميذه ابن قدامة التفصيل، إن كان هناك حاجة فإنه يشرع الجلوس للاستراحة، إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يشرع الجلوس للاستراحة. ولكل منهم دليل، الذين قالوا بأنه يقوم على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة قالوا بأن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، الذي ذكرها من هو؟ مالك، مالك بن حويرث. وأما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذه الجلسة، كأبي هريرة وحذيفة وعائشة وابن مسعود وغير ذلك، ابن عمر، ما ذكروا هذه الجلسة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. وقد جاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتورك كما في سنن أبي داود. وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبي سعيد، أنهم يقومون على صدور أقدامهم. يعني الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر ابن عباس ابن الزبير أيضا أبي سعيد ابن مسعود، أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامه. الذين قالوا بأنه كما مذهب الشافعي تشرع جلسة الاستراحة استدلوا بحيث مالك بن حويرث في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، لم ينهض حتى يستوي جالسا. والجمهور قالوا بأن حديث مالك، حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كبر وأسن وأخذه اللحم إلى آخره، قدم مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها عند الحاجة أو لما كبر. وقد جاءت في حديث أيضا كما أنها في حديث مالك بن حويرث أيضا جاءت في حديث أبي حميد، وإن كان أبو حميد نفاها كما تقدم، نعم، فتارة جاءت في حديث أثبتها وتارة نفاها إلى آخره. وعلى كل حال يظهر والله أعلم هو أن الأمر واسع، لكن يظهر والله أعلم أن الأقرب ما قاله أبو يعلى، وأنه عند الحاجة إذا احتاجها، نعم، إذا احتاجها فإنه يأتي بها، وإذا لم يحتاج إلى هذه الجلسة فإنه لا يأتي بها، يظهر والله أعلم أن هذا أقرب. وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة، نعم، عند القيام، وليس لها ذكر خاص، نعم، ليس لها ذكر خاص، ويجلس يعني التكبير، إن شاء كبر ثم جلس ثم قام، وإن شاء جلس ثم كبر ثم قام، هذا الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى: واعتماده على ركبتيه بيديه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقد جاء في ذلك أن إذا أراد أنه يقوم يعتمد، إذا أراد أنه يقوم للركعة الثانية يعتمد على ركبتيه، وقد جاء في ذلك حديث وائل وضعيف. وعند الشافعي رحمه الله أنه يعتمد على الأرض كما جاء في حديث مالك بن حويرث. نعم، وهذا هو الثابت. نعم، حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في البخاري، فيعتمد على الأرض، هذا الذي يظهر والله أعلم أصح مما ذهب إليه المؤلف. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. الأصل في جلسات الصلاة الافتراش، هذا الأصل، سبق أن تكلمنا على هذه المسألة. فالجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالجلوس للتشهد الأول، الأصل أن يفترش، والافتراش أن ينصب قدمه اليمنى وتكون أصابعها تجاه القبلة، وأما قدمه اليسرى فإنه يفرشها، يفرش القدم اليسرى ويكون ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها. نعم، هذا الافتراش. فالرجل اليمنى تكون منصوبة كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب اليمنى وجلس على اليسرى. نعم، نصب اليمنى وجلس. فالافتراش تكون الرجل اليمنى منصوبة، وأما الرجل اليسرى فظهرها يكون إلى الأرض ويجلس على بطنها. وإن شاء أيضا أن يفرش الرجل اليمنى، بمعنى أن تكون أصابعها خلفه، فأيضا هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني. تورك، جلسة التورك في التشهد الثاني. جلسة التورك هل هي مشروعة في كل تشهد أو أنها مشروعة في كل تشهد يعقبه سلام، أو أنها مشروعة في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التورك يشرع في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، مثل صلاة العشاء، مثل صلاة المغرب، مثل صلاة الظهر، العصر، إذا كان في الصلاة تشهدان فإنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. الشافعي رحمه الله يقول يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. المالك يقول يتورك في كل تشهد، التشهد الأول والثاني. عند أبي حنيفة افتراش في التشهد الأول وفي الثاني. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنه يتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فإنه يفترش، لأن الأصل كما تقدم أن ذكرنا الأصل في جلسات الصلاة ماذا؟ الافتراش. أبو حميد رضي الله تعالى عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول ثم تورك في التشهد الثاني، فهذا يدل لما ذكره الحنابلة من التفصيل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. أما إذا لم يكن في الصلاة التشهد واحد فافتراش، كصلاة الفجر والسنة الراتبة إلى آخره. والتورك له صفتان: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض. المقعدة تكون إلى الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض. وأما بالنسبة لرجله اليسرى فيخرجها تحت ساقه اليمنى، ورجله وقدمه اليمنى تكون منصوبة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يفرش اليمنى واليسرى، يعني يفضي بمقعدته على الأرض، وتكون القدم اليسرى تحت ساق اليمنى، و أو على كل حال تكون مفروشة، والرجل اليمنى بدلا من أن تكون منصوبة تكون مفروشة. يعني الفرق بين الجلستين، في الجلسة الأولى، نعم في الجلسة الأولى القدم اليمنى تكون ماذا؟ منصوبة، وفي الجلسة الثانية القدم اليمنى تكون مفروشة، وكلاهما وارد. وهناك صفة ثالثة لكنها غير ثابتة، وهو أن يجعل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى. نعم هذه، نعم هذه ليست ثابتة، وإنما الثابت هو هاتان الصفتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. نعم. نعم. إذا جلس بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين الأصابع تكون مضمومة وتكون على الفخذين، يجعلها على الفخذين. طيب إذا جلس في التشهد فالأصابع لها كيفيتان. نعم. الكيفية الأولى قال لك المؤلف رحمه الله: يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. فهو يقبض ماذا؟ الخنصر، البنصر، ويشير ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يحركها عند ذكر الله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. التحريك سنتكلم عليه، لكن بالنسبة لصفة القبض ورد صفتان. الصفة الأولى ما ذكره، ما ذكرها المؤلف، الخنصر البنصر ويحلق الإبهام والوسطى. الصفة الثانية يقبض الجميع، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، والإبهام. وهاتان صفتان كلاهما وارد. نعم كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسبابة، بالنسبة المؤلف رحمه الله يقول يحركها عند ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فإذا جاء لفظ الجلالة حركها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه يحركها دائما من أول التشهد، يحركها دائما. وعند المالكية أنه يحركها يمينا ويسارا، يمينا ويسارا. وعند الحنفية أن اليد تكون مبسوطة، فإذا جاء التشهد يعني الشهادة قبض وحرك. والرأي الثالث أو الرابع أنه يشير بها كما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، وأشار بإصبعه السبابة بلا تحريك. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أن ما ورد من التحريك أو نفي التحريك كله غير ثابت. الذي ثبت كما جاء في حديث ابن الزبير أنه يشير بها، يعني يشير بها من أول التشهد إلى آخره، لأن التشهد كله دعاء، أوله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء، ثم بعد ذلك بقيته دعاء. فالصحيح أنه من أول التشهد إلى آخره يشير بسبابته. قد جاء في سنن أبي داود أيضا يحنيها قليلا، لكنه ضعيف أيضا، الحديث ضعيف. فالصواب أنه يبقى أنه يشير بها، يكون مشيرا بها من أول التشهد إلى آخره، لأن التشهد كله دعاء، مقدمته ثناء على الله عز وجل، ووسطه وآخره دعاء. ويؤيد ذلك أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، في خطبة الجمعة كما في صحيح مسلم، إذا شرع في الدعاء أشار بسبابته، أشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة. بالنسبة للكفين أيضا ورد لهما صفتان، يعني مكان وضع الكفين ورد لهما صفتان. الصفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، والصفة الثانية أن يضع الكف أن يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. نعم، نقول الصفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. الصفة الثانية أن يلقم كما جاء في حديث ابن الزبير اليد اليسرى يجعلها على الركبة واليد اليمنى يجعلها على حرف الركبة اليمنى، هاتان صفتان. وكما سلف أن ذكرنا أن هذه الصفات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا تارة وأن يأتي بهذا تارة أخرى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني إذا سلم يلتفت يمينا وشمالا. ويدور لذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، أن يقول من على يمينه وشماله، هذا مما يدل على أنه يلتفت. قال: ونيته الخروج من الصلاة، يعني لابد في الالتفات أن ينوي أن يخرج، لأن أن ينوي بالالتفات الخروج من الصلاة، لأنه إذا لم ينوي فقد فعل مكروها، لأن الالتفات كما سيأتينا إن شاء الله من مكروهات، نعم من مكروهات الصلاة. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني إذا التفت في التسليم من على يمينه ومن على شماله، الالتفات هذا سنة. طيب ومتى يكون الالتفات؟ يكون الالتفات مع بدء التسليم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما قول بعض الفقهاء لأنه يبدأ التسليم يبدأ الالتفات وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت، يعني السلام عليكم ثم يلتفت السلام، هذا لا دليل عليه. ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الالتفات مع التسليم. وقال المؤلف هنا: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يلتفت أكثر عن يساره، يلتفت أكثر. وقد جاء في ذلك حديث عمار وضعيف، نعم الحديث هذا ضعيف لا يثبت، والصحيح أنه لا فرق، نعم الصواب في ذلك أنه لا فرق بين اليمين والشمال. نقف على المكروهات، يعني مكروهات الصلاة.